قال سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي يجوز لكم أيها المسلمون في ليالي رمضان، في ليالي الصوم، الرفث إلى النساء، يعني اللقاء الحميم بين الرجل وامرأته. قال الله عز وجل هذا، وسبب نزول هذه الآية أنه كان يحرم على المسلم إذا نام في الليل